وإن كان دينها أكبر وإن كان دين الثالث الأسيان. التفريق بين الصور اليدوية والصور الفوتوغرافية أو التفريق بين الصور التي تصور بالقلم أو ريجة وبين الصور التي تصور بالآلة المصورة. هذا التفريق كل ما ينجو منه عالم في العصر الحاضر، ذلك لعموم ابتلاء الناس بهذه الآلة وصورها. فيقولون هؤلاء الذين يفرقون بين الآلة المصورة فيجيزون التصوير بها وبين التصوير بالقلم أو بالريشة، وعجيب ما يقولون ان هذه الآلة أولا لم تكن في هذا الرسول عليه الصلاة والسلام، فهي إذا متعاطيها والمصور بها لا يدخل في عموم الأحاديث السابقة، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام كل مصور في النار. إذا هذا المصور بالآلة لا يدخل في عموم الحديث. لماذا؟ زعموا لأن الآلة ولأن المصور بها لم يكن في هذا الرسول عليه الصلاة والسلام. لا يكاد ينتبه عجبي من مثل هذا الكلام، وهو يصدر من علماء. المفروض في عند العلماء أنهم يتذكرون دائما وأبدا أن ما يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام من الأحاديث ليست من عنده اجتهادا برأيه، فإن ما هو كما قال ربنا تبارك وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فحينما قال الرسول عليه السلام كل مصور في النار، يجب أن يستحضر المسلمين عامة فضلا عن العلماء خاصتهم، يجب أن يستحضروا أن هذا الكلام ليس من عنده كل مصور في النار، وأننا تلقاه من وحي السلام ربه تبارك وتعالى ثم صاغه بلفظه. أما المعنى فهو من عند الله عز وجل، فكأن الله هو الذي يقول كل مصور في النار، لأن الرسول لا يشرع للناس من عند نفسه. فيؤكد لكم ذلك حديث أو أحد أحاديث أبي هريرة المتقدمة الذي روى عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: ومن أولم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة فليخلق حتى فليخلق شعيرة. إذن هذا كلام الله، وقد جاء في سبب رواية أبي هريرة بهذا الحديث أنه مر بمصور يصور صورا في قصر لأحد بني أمية، يصور صور على الجدران، فلولا هذا الحديث فتلك الصور أيضا ولولا ما نتصور أنها نافعة وبارزة، ولكن ليست في تعبير الفقهاء مجسمة فاهمة. إذن الرسول عليه السلام حينما قال كل مصور في النار إنما تلقى هذا المعنى من الله عز وجل، وتسرع ببعض الأحاديث أن الله هو الذي ينكر على المصورين تصويرهم ويوضحهم، من الذي يتجرأ فيباهي الله عز وجل فيذهب ويصور كتصوير الله عز وجل، كما قال تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين. إذن حينما قال عليه الصلاة والسلام كل مصور في النار هذا من وحي السماء، فهل غريب على وحي السماء أي على الله عز وجل أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم حكما عاما يشمل جزئيات لم تأتي بعد؟ إذا استحضرنا هذه الحقيقة لا غرابة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كل مصور في النار، يعني أيضا المصورين الذين لم يكونوا وعي عليه الصلاة والسلام لأن الله هو الذي أنعمه أن يقول هذه الكلمة العامة الشاملة حتى لمصورين بالآل الفتراتية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.